بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ الطبيب أحمد أحمد نعينع من أول سورة البلد إلى آخر سورة الضحى، والتي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله، نعيش وإياكم مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يحفظ بلادنا بإذن الله من كل سوء، مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء صدق وعده ونصر عبدك وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده، لا ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب. يا مولد النور، يا زار السعد كوكبنا وأقبل الوحي وأقبل الوحي يهدي الكون رضوانا يا مولد النور زار السعد كوكبنا وأقبل الوحي يهدي الكون رضوانا ذاب الفؤاد ذاب الفؤاد ذاب الفؤاد وفي أسفل فارغ فكر ذاب الفؤاد وفي أسفاره فكر تنساب حبا تنساب حبا تنساب حبا وأفراحا وأشجانا وفي هواك وفي هواك وفي هواك روى الرحمن منبته وفي هواك وفي هواك وفي هواك روى الرحمن منبته ما زال يروي حتى صار ريحانا وفي هواك وفي هواك روى الرحمن منبته ما زال يروي حتى صار ريحانا في واحة الله في واحة الله في واحة الله في واحة الله كان الحب متصلا فنلت بالوصل معراجا وقرآنا في واحة الله في واحة الله كان الحب متصلا فنلت بالوصل معراجا وقرآنا محمد محمد محمد قمر الأكوان في الظلم نراه نورا محمد محمد قمر الأكوان في الظلم نراه نورا وللأخلاق عنوانا يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا رحمة مهدا، يا نعمة مزدا، يا ناصح الأمة، يا كاشف الغم، عليك صلاة الله، يا خير خلق الله، أنت إمامنا وإمام كل مجاهد سباق. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق. يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة الإسلام، إن نبيكم خير الهدى ومنحة الخلاق. قاد الجيوش لنصر دين خالد، قاد الجيوش لنصر دين خالد، نصر الحقوق بقوة وتلاق. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق. قاد الجيوش لنصر دين خالد، نصر الحقوق بقوة وتلاق. ما كان فظا أو غليظا قاسيا، ما كان فظا أو غليظا قاسيا، ما كان فظا أو غليظا قاسيا، بل قام بالتذكير والإرفاق. ما كان فظا أو غليظا قاسيا، ما كان فظا أو غليظا قاسيا، بل قام بالتذكير والإرفاق، حتى سمى علم الكرامة عاليا، حتى سمى علم الكرامة عاليا، حتى سمى علم الكرامة عاليا، ومرفرفا حتى سمى علم الكرامة عاليا، ومرفرفا يدعو لكل وفاقه. وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى، وأذله القهار بالآفاق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قد نصرت نبينا ومحوت كل نقيصة ونفاق. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ سلام الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي نحتفل هذه الأيام بذكرى مولده في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، ذكرى حبيب الحق وخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب فأشرقت شمس الهدى، هبة السماء لنا جل عطاؤه، بدر أضاء المشرقين بنوره وتعطرت لقدومه الأجواء، رباه بارئه فكان لنا هدى، بهر النجوم جبينه الوضاء، هو أسوة في كل ما قد قاله، به يقتدي وبفعله النجباء. صلوا عليه كما يصلي ربنا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حري بنا ونحن نحتفل بذكرى مولد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم أن نتزود من سيرة أشرف خلق المخلوقات وأفضلهم وأطهرهم حتى تكون لنا نبراسا نقتدي به وسراجا يضيء لنا طريقنا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان النبي أحسن الناس خلقا وأصفاهم نفسا وأحسنهم معاملة. هيا بنا دائما نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وفي أيامنا وفي تعاملنا مع أنفسنا. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الطبيب أحمد أحمد نعينع حتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. فهيا بنا إلى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء محمد رسول الله، والذين معه أشداء مثلهم في التوراة،

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين، وصل عليه أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا سددته، ولا مغلوبا إلا نصرته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، وعطفا علينا كبارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاته يا كريم. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إننا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق ذكرى أيامه الطيبة ذكرى مولده الكريم أن ترحم أمواتنا وتشفي أمراضنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بكرمك وبكرم القرآن الكريم، اللهم أسعدنا بالقرآن الكريم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد حبيب رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وفي نهاية هذا البث المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية لا يسعني إلا أن أقدم شكري لقارئنا الشيخ الطبيب أحمد نعينا والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وأمنا في الصلاة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. ومن أسرة الإذاعة الخارجية أقدم كل الشكر لزملائي محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام زميلي نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. وختاما لكم أرق تقديري وشكري شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد في الغد المأمول إن شاء الله، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الخامس من ربيع الأول من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثانية من نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.